بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الاستكبار والحقد، وكون المستكبرين ينطلقون من حسد وحقد، وخاصة على الذين آمنوا وعلى المسلمين. وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من ذلك، وما ذكره سيد حسين من تفسيره أو من فهمه لبعض الآيات القرآنية الكريمة وتطبيقاتها المعاصرة. نواصل ما ذكره من ذلك، حيث ذكر معرفة اليهود للإيمان ودوره، ولذلك هم يريدون أن يخلخلوا إيمان الناس، أن يؤثروا في إيمان الناس بحيث يستطيعون السيطرة عليه. يقولون هم اليهود هم مؤمنون بالله، هل تعرفون هذه؟ مؤمنون بالله، كان يأتي منهم أنبياء كثيرون، وكان منهم هداة، وكان فيهم مصلحون، ولديهم خبرة دينية، لديهم تاريخ آلاف السنين، عرفوا أحداثا كثيرة في مقام الصراع فيما بينهم وبين الآخرين، وكيف أن الإيمان هو العنصر المهم في أن تحظى تلك الفئة المؤمنة بنصر الله، ومتى ما حظيت بنصر الله وتأييده فلن يقهرها شيء. يؤمنون بهذا الأمر، ولهذا حتى عندما أرادوا أن يستخدموا الشتات، اليهود الشتات، ويجمعوهم في الأرض في فلسطين، ماذا فعلوا؟ استغلوا العامل الديني، وقالوا هذه أرض المعاد، وهذه أرض التي وعد الله تعالى موسى عليه السلام إلى آخره. يقول حصل درس لديهم هم في قصة طالوت وجالوت التي نقرأها في القرآن، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. إذن يعلمون أن الإيمان وتأثيره. يقول إذن فكيف نعمل؟ هم يهود يقولون يفكرون هذا التفكير، يقول فكيف نعمل بالبشر حتى نقهرهم، وخاصة هؤلاء المسلمين؟ كيف نعمل؟ أليسوا الآن يمتلكون قنابل نووية وقنابل ذرية؟ أليس هم يمتلكون الصواريخ بعيدة المدى؟ أليس هم يمتلكون الأسلحة الفتاكة؟ يقول يعني اليهود يمتلكون كل ذلك، ولكن مع ذلك لم يستعملوا هذه الأمور. يقول لكن هل فكروا في الدبدبة هذه؟ قال لا يفعلون هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الأمور مهما فعلت لن تؤثر شيء، وربما الناس يجتمعون، يعني يجتمعون بذلك، وبالتالي لا يمكن أن يؤدوا دورهم في هذا الأمر. ولذلك اختاروا التأثير في الإيمان، عندما ينزعون الإيمان من قلوب المؤمنين هنا يمكنهم السيطرة عليه، كذلك باستعمال الحرب الناعمة، بإثارة الفتن، بإثارة التفرقة، وبالتالي وجدوا أن السلاح الأجدى هو هذا الأمر، بخلاف القنابل النووية والصواريخ الفتاكة وغيرها، لو استعملوها ستتوحد الأمة الإسلامية عليهم، وبالتالي سيفوتهم هذا الأمر. فلذلك وجدوا الحل الأمثل هو في تدمير المؤمنين من خلال المصدر القوة فيه، وهو الإيمان، وخلال ذلك من خلال المؤسسات المختلفة، المؤسسات التضليلية، المؤسسات الإفسادية ونحوها. وهكذا تحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن أهل الكتاب وتوجهاتهم لتطبيع الأمة وتحويلها إلى عبيد الله، والطريق الصحيح لمواجهتهم. طبعا الهدف من معرفة هؤلاء هو التعرف على كيفية المواجهة، لأنها الأساس. نحن لا يمكن أن نواجه جهة لا نعرفها، ولذلك عند الحديث عن منابع الكفر، منابع الضلالة، منابع التضليل، الجاهلية وغيرها، حتى نواجه هذا الأمر، وحتى لا نقع فيما يقعون فيه، وحتى لا نتأثر بهم. فسيد عبد الملك عند حديثه عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ذكر السياق الذي ورد في هذه الآية، اتقوا الله حق تقاته، لأن بعض المفسرين يقول هذه الآية نسخت بتقوا الله ما استطعت، يقول كأن هناك تعارض بين الأمر بتقوى الله بحسب الاستطاعة واتقاء الله حق تقاته. لكن سيد الملك هنا يجيب بأن ليس هناك نسخ، ننظر دائما في القرآن إلى السياق الذي وردت فيه. فما هو السياق الذي ورد في هذا الآية؟ يعني كأن السياق هنا يحتاج إلى التقوى المتشددة، يحتاج إلى تشدد، ويحتاج إلى جدية، ويحتاج إلى عدم التفريط في أبسط الأمور. فيقول سيد عبد الملك: عادة ما يأتي في سياق كثير مما يأمرنا الله به للتأكيد على أهميته والتحذير من المعصية فيه، يأتي الأمر بتقوى الله، دائما عندما يكون هناك شيء مهم الله تعالى يقول اتقوا الله، حتى تعاملوا تتعاملوا مع ذلك الأمر بحسب ما تقتضيه التقوى. قال وكذلك التعقيب أحيانا على بعض الأوامر أو النواهي، يأتي التعقيب بقوله اتقوا الله للتحذير من المخالفة في ذلك وما يترتب عليه من العواقب السيئة والعقوبات الإلهية. إلا أنه في هذه الآية المباركة بالتحديد وبشكل حصري، يعني هذه الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي يأمر فيها الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، اتقوا الله حق تقاته، يعني إضافة حق كلمة حق تقاته. قال في هذه الآية المباركة وبشكل حصري أمر بتقوى الله سبحانه وتعالى حق تقاته، يعني أبلغ درجات التقوى، ومعناه الحذر الشديد، الانتباه من المخالفة والمعصية فيما أمر به في سياق هذه الآية المباركة. وهي أتت في سياق، هنا نأتي للسياق، أتت في سياق التحذير من الطاعة لأهل الكتاب، يعني في هذا الأمر لا مجال لتقوا الله مصد، هنا المجال هو اتقوا الله حق تقاته في سياق قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. فهي تحذر بشدة من الطاعة لهم، وتكشف في نفس الوقت أنهم يسعون إلى تطويع الأمة لتكون مطيعة لهم. ثم ذكر الخطر المترتب على عدم التقوى في هذا المجال، فقال ثم يبين أن ذلك نتيجته الحتمية هي الكفر، يعني الذي يطيعهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فهم يسعون إلى أن يرتدوا بكم عن مبادئ هذا الدين، عن قيمه، عن أخلاقه، عن شرعه، عن نهجه، عما هداكم الله فيه إليه. الإعراض عن الله، الإعراض عن شريعة الله، الكفر إما بمفهومه العقائدي أو بمفهومه العملي، بحيث يتحول الإنسان إما لا صلة له بالله مطلقا ولا بشريعته، أو له صلة هشة بالله فقط يؤمن به ولكن لا يعترف بأوامره ولا نواهيه ولا شريعته. ثم ذكر سبب ذلك فقال هذا يأتي في سياق عدائهم الشديد جدا لهذه الأمة، ولذلك يتجهون كما اتجه الشيطان، لأنهم أعوان الشيطان وهم شبكته التي تنشط في الواقع البشري إلى الاستهداف لنا في ديننا، يعني هم حقيقة تجلي من تجلي الشيطان، هم مظهر الشيطان، هم أداة الشيطان لاستهدافنا، إلى استهداف لنا في ديننا. هذا هو أبرز مظاهر عدائهم الشديد لنا، لأنهم يعرفون ما يمثله لنا ديننا كعامل قوة أساسي هو صلة يصلنا بالله. الدين هو الذي يحررنا، الدين هو الذي يعطينا العزة والكرامة ويعطينا المفاهيم التي لا نحتاج فيها إلى مفاهيمهم، ويوفر لنا القدرة ويوفر لنا الهمة العالية بحيث نستطيع أن نؤسس حضارتنا بعيدا عن كل ما يريدونه منا، حضارة نقية صافية سليمة إلى آخره. قال هو صلة يصلنا بالله سبحانه وتعالى لنحظى برعايته وتأييده ومعونته ونصره. إذا خسرنا هذه الصلة كيف نحظى بنصر الله وتأييده ومعرفته ومعونته؟ يعرفون أهمية هذا الدين كعامل مهم وأساسي في بناء الأمة لتكون أمة قوية تحظى بالمنع وبالعزة، تمتلك كل وسائل القوة إن هي التزمت به واهتدت بهديه والتزمت بمبادئه وقيمه وأخلاقه. فهم يتجهون إلى تجريدنا من كل عناصر القوة، وهم يدركون الأهمية المعنوية لهذا الدين، ويدركون أنهم إذا نجحوا في تفريغنا من مبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وثقافتنا وجردونا من كل عقائدنا وأصبحنا أمة مفرغة لا تمتلك لا مبادئ ولا قيم ولا أخلاق ولا تتمسك بثقافة صحيحة ولا فكر صحيح ولا معتقدات صحيحة، ستصبح أمة مفرغة جاهزة لتقبل ما يأتي من جانبهم، تصبح أمة غير محصنة لا بالوعي ولا بذكاء النفوس ولا بالفهم، ولا تتحرك ضمن مشروع ذاتي لها هي، فاضية فارغة، وبالتالي تكون متقبلة لما يأتي من جانبهم ومتأثر بهم. ولذلك ركزوا على هذا الجانب، ركزوا على كيفية إفراغ الأمة من محتواها من خلال دينها. الدين هو الحياة والروح، ولذلك إذا قضوا عليه قضوا على الإنسان وأصبح ميتا وأصبح مستسلما لهم بحيث يفعلون فيه ما يشاءون. ثم ذكر سعيهم لتحسين صورتهم للمؤمنين حتى يثقوا فيهم، وهذا منهج الشيطان، كسب الثقة بالطرق المختلفة حتى يثقوا فيهم ويوالوه، مثل ما يفعل أيضا المنافقون. دائما كل جهة تريد التضليل تستعمل كل الوسائل لكسب ثقة من تضله، من تريد أن تضله. فقال: وفي هذا السياق هم يعملون على مسح حالة العداء وتغيير النظرة إليهم كأعداء، الحقيقة التي أكد عليها القرآن الكريم ويشهد لها الواقع بكل وضوح أنهم أعداء، وهم يحاولون أن ننظر إليهم كأصدقاء وأن نتقبل ما يأتي من جانبهم، مثل ما يفعلون في صداقتهم مع أمريكا، مع اليهود، مع كل هؤلاء. هم يعلمون أنهم أعداء، ولكنهم يعني تصورون أن فقط ربما أجدادهم أو موقف من المواقف ثم تابوا منه، يعني هذا الإشكال، مثل ما حصل في الجزائر. الاستعمار الفرنسي استعمر الجزائر أكثر من 130 سنة وسقط ملايين الشهداء، ومع ذلك بعد ذلك تصور الشعب أن المغرر بهم طبعا أن فقط أجدادهم أو آباء الفرنسيين هم الذين فعلوا ذلك وليس هم، مثل ما يفعل الآن يتصور الأمريكيون أن الأمريكيون الأوائل هم الذين أبادوا الهنود الحمر، ولكن الله تعالى اختبره عندما الآن فقط في عصرنا كم قتلوا ملايين، ربما أكثر من الذين قتلهم أباؤهم وأجدادهم. ولذلك تحسين صورة الأعداء هي التي توقع في شراكهم. ثم ذكر الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، فقال: وهذا بهدف تسهيل مهمتي في السيطرة علينا. عندما نثق فيهم أول شيء يفعلونه هو نزع الإيمان، مثل ما تفعل الآن الإمارات للأسف، وطبعا تأييد من السعودية وجهات متعددة من نشر الإبراهيمية وأنهم كلهم أديان واحدة، وأحيانا بناء معابد بحيث يجلس فيها هؤلاء جميعا بصورة تصور أن هؤلاء قد تخلوا عن عداوتهم. وقال: وهذا بهدف تسهيل مهمته في السيطرة علينا من دون أن يكون هناك عوائق أمامهم. يريدون أن يتحركوا في الاستهداف للأمة دون ردة فعل من جانب الأمة لتفادي كل ردة الفعل، لأنهم لو أرسلوا السلاح ستكون هناك حرب وستتوحد الأمة وستكون هناك كلفة، مثل ما حصل الأمريكيين في فيتنام، في أفغانستان إلى آخره، وبالتالي يرون أن المناسب ليس كذلك. ولتسهيل العمل في الاستهداف للأمة وفي حالة انبطاح جمود ليس من جانبها ردة فعل، لأن الإيمان هو الذي يمسكها. الجيش مثلا الذي ليس لديه عقيدة هذا يفشل ويخسر، والجيوش العربية وهكذا تبين فشلها عندما لم تبنى عقائديا، بنيت فقط على أسس وطنية عندما واجهت الكيان الصهيوني وحصرت النكسة في 67. يقول: لا تمتلك يعني الإيمان، يعني الذي يفقد الإيمان لا يمتلك منع أمام كل مؤامراته، تصبح أمة منبطحة، ساحة مفتوحة، وحالة انبطاح وفتور وفقدان لليقظة والوعي. في مثل هذه الحالة تنجح مؤامراتهم ومخططاتهم، ويعملون بنشاط في واقع الأمة ويتفادون الكلفة. وطبعا هم يهتمون بالكلفة، هم بخلاء أشحاء حريصون على الحياة، فلذلك يحرصون على أن يصرفوا أقل مقدار من المال ويقدموا أقل عدد من التضحيات. فلذلك رأوا أن الوسيلة المثلى هي التضليل وإزالة الإيمان أو تشويه الإيمان. ثم ذكر الكلفة البشرية التي تفادونها باستعمال هذه الوسيلة، فقال: على المستوى البشري لا يعانون ويحتاجون أن يضحوا تضحيات جسيمة ورهيبة، وهم في قتال مع هذه الأمة يتغلبون عليها في أغلب الأحوال من دون قتال أو بقتال بسيط، لا يحتاجون عناء كبير ما داموا قادرين على أن يتغلبوا عليها بدون عناء أو بعناء بسيط فهم يذهبون إليه. يقول: هم خوافون جدا من الكلفة البشرية، لا يتحملون أن يقتل منهم الألاف، أن يضحوا التضحيات الجسيمة، تهتز كياناتهم بالتظاهرات عندما الشعب يتظاهر عندهم نتيجة التكلفة البشرية، وتمتلئ أجواءهم بالرعب من أحداث بسيطة أو خسائر محدودة تؤثر عليهم بشكل كبير، كما نراه في صراعهم مع المجاهدين في لبنان أو في فلسطين أو في العراق أو في أي محل، عندما نراهم يعني كل ما يعني ازداد عدد القتلى كلما كفوا يطلبون الهدنة ويطلبون كف القتال، وقف القتال، مع أنهم كانوا قبل ذلك يتشبثون بأهدافهم مثل ما حصل في حزب الله في تموز 2006، عندما يعني كثر فيهم القتل أوقفوا القتال مع أن هدفهم كان استئصال حزب الله، ولكنهم توقفوا نتيجة ذلك الأمر، والحمد لله رب العالمين.